ما بعرف انت مقتنع بالجهاد هذا الباب ما يديك الفلس ما بتعرف ان المسلمين باستطاعه الجهاد ولا لا انت هلا وانا ما انا من المسلمين نعم باستطاعتك الجاهد باستطاعتي وحدك لا مع مين مع تحت امير لواء وين هذا الامير مجهول مفقود يعني نعم مش مجهول نعم مفقود مو مجهول مفقود طيب تستطيع جاهد لا اذا ليش قلت ايه طب كويس انا لو سالت من لو سمعت من انسان عادي ما بسالك ولكن سمعت من دكتور ايه ايه هاي المشكله غني ولا فقير سؤال ثاني شيخ بارك الله فيك هل لما يحدث على ارض الخليج من اثار في السنه من اثار في السنه لا لأنه أفهم من سؤالك يعني في أخبار يعني صريحة في الموضوع فالجواب لا لكن في أدلة عامة فهي بلا شك تدخل تحت دخولا أوليا يعني مثلا هالفتنة اللي وقعت الآن كشفت عن كثير من الحقائق المجهولة لما كانت الحرب بين العراق وإيران قائمة كان كثير من إسلاميين عاطفتهم مع إيران ضد العراق والسبب كان واضحا بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون حقائق الإيرانيين الشيعة كانوا يقابلون بين الشيعة وبخاصة في أيام طلوع الخميني بدعوته أنه يدعو للإسلام ولتحكيم الإسلام بينما عدو العراق وعلى رأسه صدام فهو معروف أنه بعثي والحزب البعث نظامه غير إسلامي فأولئك يدعون إلى الإسلام وهؤلاء لا يدعون إلا إلى البعثية فهما ظاهرتان متعاكستان تماما إحداهما إسلامية راية إسلامية هي راية إيران على رأسها الخميني وراية أخرى هي راية بعثية واستمرت هذه الحرب تلك السنين الطويلة فكان هناك كثير من الإسلاميين يتعصبون للشيعة على العراقيين ومنهم من أعلن ومن تشبه بلباس في لباسه بلباس شيوخ الإيرانيين ولما اعتدى صدام وجيشه على الكويت اختلف وضع ذلك الإنسان الذي كان يكفر صداما صراحة فإذا به يرى أن صدام هو أمل الإسلام والمسلمين انكشف بسبب الفتنة ناس إما بجهلهم أو انكشفوا بأنهم من أهل الأهواء برغم أنهم يتظاهرون بالدعوة للإسلام والدفاع عن الإسلام ومحاربة اليهود فصدق في ذلك بعض النبوءات الحديثية كقوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل هذا ظهر في هذا الزمان تماما بسبب الفتنة هذه، كما أنه ظهر بالنسبة لعامة المسلمين يعني انحرافات عجيبة جدا، تحمس لصدام وهم يعلمون أنه بعثي، تحمس أعمى غريب وعجيب جدا لأنه أعلن وهذا في الظاهر أنه عدو الأمريكان وعدو اليهود. فوجدت الألوف المؤلفة من المسلمين الطيبين لكنهم مع الأسف مغفلين، يتعصبون على عماه لصدام، وخاصة لما أعلن هنا عن الجيش الشعبي وأنه تطوع في أول مرة نحو 20,000 وبعدين 30,000 ووصل الرقم إلى 50,000. شو بدهم يسوون؟ بدهم يروح مدد للجيش العراقي اللي بده يقاتل مين؟ الأمريكان. نعم؟ أنت منهم؟ لا، ما حبيت الكلمة منك لأنه أنا وصل بنية لا مو بيدك النية إن شاء الله، بس بنية يعني تأييد صدام. ولا بنية تأييد صدام ولا أبدا، فيما لو قيل لي حي على الجهاد أو اليهود أجوا أني أكون مستعد. ما هي الدروشة هي وين الجهاد؟ يعني لو فرض هي لا أنا مسألك هذيك ساعة سألتك وين الجهاد، ما كنت تعرف تقول، شرقت وغربت وإلى آخره، بعدين جيت على وقفت على رجليك وقلت ما في، فوين الجهاد اللي جاي؟ هل أنت فكرك صدام عم جاهد؟ لا. طيب أنت إذا جاهدت مع صدام بتكون عم جاهد؟ طيب فيما لو قتلت الأمريكان سؤال الله يهديك، بنيتي إني مجاهد. الله يهديك. آمين. النية أخي الله أكبر. دائما نقول نحن في دروسنا، قال تعالى فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو في شرطين، علماء التفسير يقولون هذه الآية تنص على أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. أي رجل نيته طيبة لكن عمله مش صالح، مو طيب، لا يقبل. عمله طيب صالح على الكتاب والسنة لكن قلبه نيته مو لله عز وجل، لا يقبل. فإذا دائما يجب الربط بين أن يكون العمل على الكتاب والسنة وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. ومن غفلة الناس اليوم أنهم دائما ينظرون إلى النية، والله نيته طيبة لكن شوف لي عمله طيب ولا لا. ككثير من الناس الطيبين الصالحين والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، في ناس بيقوموا بيصلوا جماعة ليلة الجمعة بيسموها سرايا في بعض الجماعات الإسلامية، هذول شو نيتهم؟ طيبة لكن عمله مو طيب. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. عرفت كيف؟ إذا ما بكفي أن تكون النية طيبة، هذول نيتهم طيبة لكن مخالفين الشرع. فأنت الآن مدام أنت أعلنت عن نفسك فتحمل بقى وزرك إن صح التعبير. أنت بدك تجاهد مع مين؟ مع صدام. جهادك مع صدام هذا عمل شرعي؟ مش قلت لي والله أنا ريتي مقاتلة الأمريكان. جهادك أن تكون مع الجيش العراقي تقاتل الأمريكان، أنا بقول الآن تقاتل الأمريكان، مسايرة مني إلك، لكن هاي المسايرة مش على طول الخط وقتي، سنعود إليها. أنت لما بتكون مع صدام حتخرب دينك، ما راح يمكنك تحافظ على صلاة الخمس وأنت في جيش صدام وتحت قيادة صدام، لأنه لا يحكم بما أنزل الله، أنت عارف هذه الحقيقة. لكن العواطف الجياشة قبل كل شيء، ثم التفكير السطحي ثاني شيء، هو اللي بيعمي عليكم أنه كيف تكون تقاتلوا الأمريكان تحت رأي صدام. هذا أمر لا يمكن. وأنا ناقشت موضوع الجيش الشعبي، ويمكن بعض إخواننا اللي موجودين الآن كانوا حاضرين، ويمكن والله أعلم إذا كنت ما نسيت أبو الفوارس كان موجود يومئذ. قلنا يا جماعة أنتوا الجيش الشعبي رئيسكم راح يكون منكم فيه ولا راح يكون من الجيش النظامي؟ كان جواب لا، لابد ما يكون ضابط عالي الرتبة يتولى قيادة الجيش الشعبي. لوين؟ للعراق، مشان يشترك معه في قتال أمريكا. طيب هذا الضابط، هذا القائد اللي بده يقود الجيش الشعبي، في ظنكم يعني مسلم ملتزم وعالم بأحكام الشريعة؟ إذا كنتم ماشيين وفي الطريق حضرتكم الصلاة، صلاة العصر، طولتوا بالكم راح تغرب الشمس، وقالكم الضابط لا هلا ما في صلاة، احنا هلا بدنا نلحق الجيش العراقي، شو بيطلع بيدكم نساوه؟ وهذا مثال محدود جدا. ما بإمكاني أخي يكون في جيش شعبي إلا يكون مضى عليه سنين، وهو ليس فقط يتمرن على القتال المادي، وإنما مع هذا القتال المادي يتمرن على الجهاد النفسي. والجهاد النفسي هو أعظم كثير، لأنه جهاد قتال العدو هو من الجهاد هذا. فإذا كان الإنسان ما عود نفسه ليجاهد يعني الشيطان في سبيل إطاعته لربه، ما راح يستطيع يجاهد حقا في سبيل الله عز وجل. ولعلك وضح لك أن هذه الجيش الشعبي بالنسبة للنظر الإسلامي العام هذا خيال لا يمكن تحقيقه. ممكن يصير في قتال، وهذا يمكن لابد منه إذا وقعت الواقعة، لكن ما هو جهاد؟ هو مثل الدفاع عن النفس يعني. فالخلاصة، ها أنت الآن بتقول أنه أنا نيتي مقاتلة أمريكان. طيب أنت هتقاتل الأمريكان، ما تقاتلهم هنا وهن هون، ها بينك وبينهم 100 كيلومتر، ما تقاتلهم. أنت وأمثالك اللي بيقولوا بدنا نروح نجاهد نقاتل الأمريكان، شو بياضك من هون للعراق؟ وهذا أقرب، في بينك وبين العراق يمكن نحو 1000 كيلومتر، ما أدري أنا بالضبط بس تقريبا، لكن هون بينك وبين الأمريكان عندك 100 كيلومتر، ما تقاتلهم. أنا بعرف لا ما جاوب، أنا بجاوب عنه. راح تقول ما بقدر، راح تقول ما بقدر قاتل الأمريكان في فلسطين. شايف؟ تقدر تقاتل الأمريكان وين؟ في الخليج. وبعدين هل أنت تقاتل الأمريكان فقط ولا تقاتل الأمريكان والسعوديين والمصريين والسوريين والآخره؟ يعني هتقاتل ليس كفارا فقط، هتقاتل المسلمين دون اللي تورطوا ودخلوا هذيك البلاد ودخلوا المجال من القتال. إذن هذه فتنة ملك خالص، بدك أنت تدافع عن بلاد إسلام وراح تهاجم بلاد إسلام. لذلك نحن قلنا من أول ما ثارت الفتنة هذه، كونوا أحلاس بيوتكم. بارك الله فيك. بقى جهاد لا تفكر فيه بهالسرعة ممكن تحقيق جهاد. شيخنا الله يجزيك خير، مثلا تعلم دخلنا في الجيش الشعبي وأجبرنا مثلا نادى منادي كل واحد دخل في الجيش الشعبي يتفضل، أنا شو سوي؟ يتفضل وين؟ أو كان واحد مصدر الاحتياج تقول له مش متفضل خلص مثلا خلصت هلا في وري ما خلصت الله شو ما خلصت ما مثلا قالوا لي تفضل ليش دخلت الجيش الشعبي مش بدك الجاهد تفضل عجاهد إذا اليهود هاجموا البلاد هاي يكون أنت في المقدمة في المقدمة لليهود مو مقدمة اليهود جاهد ضد اليهود يعني أيوة نعم. لأنه هون مبين القضية أما هني رح تقاتل مع مسلمين ليس فقط كفار بعدين نحن كنا عالجنا المسألة بشيء من التفصيل أنت كيف تتصور موضوع الأمريكا رح يقدم جيش لقتال العراقيين ولا رح يقدم جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم ببعض مسلمين طيب فأنت بدك قاتل المسلمين إذا هذا الحقيقة بعدين عرفناها ها؟ بعدين عرفناها بعدين الحمد لله اسمح لك تفضل طيب كويس في لأخ أخوي يعني الله يجزيك خير يا شيخ ممكن حكيت للشيخ عليه أنه بتاجر بالعملة فهو مش مقتنع فبدي يا ريت تبسط له هل التحريم هذا بطريقتك الخاصة حتى أسمعه إياه هو ملتزم هو يدعي أنه ملتزم داوي مثلا لحيته مش كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في المسجد يصلي الصلوات الخمس وزوجته أيضا تدرس تعطي دروس في المسجد ما شاء الله إيه أنا بقول لك عشان خاطرك أنت الله يجزيك تيجي شي ليلة أنت وياه ومعك أبو فارس أنا بجيب مستعد ليه؟ مستعد يلا غيره الله يجزيك الشيخ بارك الله فيك الشيخ تفضل لما تشوف بالنسبة لواحد اسمه اختلاف في الجيش مثل هاي الموقف طلبوه هل يطيعهم أو لا يعصيهم هل إيش؟ يطيعهم أو يعصيهم باستطاعته أن يعصيهم لا يقصر لكن هاي المشكلة واحد بيسأل عن شيء ما بيستطيع أنه يحققه إذا شو عم سأل يستطيع الواحد وحتى لو أنه مثلا عذب أو قتل أو في سبيل الله أما أنه مثلا يطيح وما بيطيح يوم تصل القضية تمشي معهم لأنك أنت ما بتعرف راح توصل لهنيك ولا لا لا ترفع سلاحك في وجه أخوك المسلم إذا كان لابد خليك تنقتل أنت لا سمع الله تكون أنت المقتول ولا تكون أنت القاتل إذا ما كان عندك وسيلة غير هيك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك